بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهدى، أما بعد، تكلم المؤلف رحمنا الله وإياه عما يفعله الحاج في أيام منى بعد ما ينتهي من عمله في يوم العيد، وقد تقدم الكلام على الأعمال في يوم العيد في الدرس الماضي. يرجع إلى منى في اليوم العاشر، فإن تيسر أن يصلي بها الظهر فهو السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكة الظهر، وثبت عنه أنه صلى الظهر أيضا في منى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الصلاة، فصلى الفريضة في مكة بمن كان موجودا بها، ثم صلى بأصحابه الذين في منى ممن لم يصلي، فيبقى في منى هذا اليوم العاشر، هذا هو السنة. ويكثر من ذكر الله عز وجل، والذكر المشروع في هذه الأيام هو التكبير، قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في أيام منى، وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في أيام منى حتى يكبر الناس بتكبيرهم، حتى ترتج منى تكبيرا. وقد ثبت في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فينبغي الحرص على الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام. والصحيح من قولي العلماء رحمنا الله وإياهم أن التكبير المطلق مع التكبير المقيد يستمر في هذه الأيام إلى آخر أيام منى، فينتهي التكبير المقيد بصلاة العصر، وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس. والسنة المبيت في منى هذه الليلة وباقي الليالي، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر، وهذا المبيت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، وقد بات بها، وهي من المناسك، فقد استأذنه عمه العباس من أجل السقاية فرخص له، وهذا يدل على أنها عزيمة، فالمبيت في منى هذه الليالي واجب، ليلتان للمتعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وثلاث ليال للمتأخر. والسنة أن يكون الرمي بعد زوال الشمس، والجمهور على أنه لا يصح قبل الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين حتى إذا زالت الشمس رمى، فمعناه أنه كان يبادر في أول وقت الرمي، ولهذا لا يصلي الظهر حتى يرمي. هذا يدل على أنه كان يبادر بها في أول وقتها، فلا ينبغي الرمي قبل الزوال، والجمهور يرون أنه لا يصح الرمي قبل الزوال. ومن جوزه من أهل العلم، أكثر من جوز إنما يجوزه في يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر، وقلة من العلماء جوزوه في اليوم الحادي عشر. وعلى كل هذه الأقوال فإنه لم يجوزه أحد قبل الفجر كما يظن كثير من الجهلة، وسبب ذلك الخلط، فيرون أن النهار يبدأ والصبح يبدأ من منتصف الليل، وهذا غلط، وإنما الصبح يبدأ من طلوع الفجر. فكثير من الناس يظنون أنه أيضا ليس من نصف الليل الشرعي أو اللغوي، لا، من نصف الليل الأجنبي الغربي، وهو الساعة 12 ودقيقة. إذا جاء 12 ودقيقة قالوا طلع الصبح. وين طلع الصبح والناس في ظلمة الليل الدامس؟ نعم، قال هذا بعض أهل اللغة، لكن هذا ما هو صحيح، وإنما العرب كانت تقول أصبحنا، يعني من بعد منتصف الليل، يعني أوشكنا على قرب الصبح، وليس أنه قد دخل الصبح حقيقة. وإلا فالصبح يطلع، يدخل بطلوع الفجر، يدخل بطلوع الفجر. فعلى جميع الأقوال لا يصح الرمي لليوم القادم ليلا، وإنما على قول من جوزه فإنما يصح بعد الفجر. والراجح هو قول الجمهور أنك ترمي بعد الزوال. فيرمي الجمرة الأولى. الآن لا يتيسر استقبال القبلة في الرمي، استقبال القبلة في الرمي الآن غير ممكن، غير ممكن، فإنه يمنع من هذا، يمنع أصلا من الرمي. والصحيح أيضا أنه ليس في سنة صحيحة، إنما جاء هذا في خبر ضعيف. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة الكبرى وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أما الجمرة الأولى والجمرة الثانية فلم يثبت فيها شيء، فارمها حيث يتيسر لك. فإن رميت الجمرة الأولى من الجهة اليمين فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهل، وإسهاله كان إلى الجهة اليمنى بعد أن رماها. فإذا رمى الجمرة يرميها بسبع حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتجنب الجمرة ويبتعد عن الناس ويرفع يديه وهو قائم ويدعو بما تيسر، وكلما أطال الدعاء كان أفضل. ثم يتجه إلى الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، وإن رماها من جهة اليسار فهو حسن، لأنه يأخذ ذات الشمال بعدها، فيرفع يديه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه هكذا ويدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر وهو قائم. ثم يذهب إلى الجمرة الثالثة، وهي الجمرة الكبرى التي رماها بالأمس، جمرة العقبة. والسنة الثابتة هنا أنه يرميها من الجهة اليسرى فيستقبل الجمرة حيث تكون في وجهه، ويجعل منى عن يمينه والقبلة لمكة عن يساره، وإن رماها من الجهة الأخرى فلا بأس، يجوز رميها من جميع الجهات، لكن عموما الآن لا يتيسر الرمي، يعني وضعت على شكل بيضاوي في الفترة الأخيرة درءا للزحام، درءا للزحام وللمدافعة، وهذا فعل حسن ومدروس، ولذلك يعني بحمد الله يخف الزحام كثيرا في هذه المواضع بعد أن وسعت الجمرات ورتبت. والأولى أن الإنسان لا يأتي مع الناس مباشرة يدخل معهم، بل يذهب يبتعد عن الناس، فيجد غالبا أن الأخير دائما الجهة الأخيرة اللي هي باتجاه القبلة أخف زحمة، بل أحيانا قد لا يجد فيها أحدا، لا يكاد يكون فيها أحد، يعني لا يكون بينه وبين الجمرة أحد. طيب، هل السنة أن ترمي الشاخص؟ لا، لا ترمي الشاخص ولا تحرص على رمي الشاخص، فإن هذا الشاخص لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن بعده وضع حتى يعرف البعيد، حتى يعرف البعيد موضع الجمرة، وإلا الجمرة هي مجتمع الحصى، لم يكن لها لا حوض ولم يكن لها شاخص، إنما كانت مواضع معروفة، ثم بنيت لها أحواض وشواخص، وكانت قديما شواخص صغيرة قائمة، أما الآن فأصبحت كبيرة جدا بيضاوية، وتجتمع في الجملة في الموضع القديم للجمار، حيث أنها تنزل نزولا يعني حتى تنزل إلى الموضع، يعني ليست الأحواض على استقامة واحدة، بل تأتي بشكل منحدر. فالمقصود أنه لا ينبغي الحرص على رمي الشاخص، فإن الشاخص ليس هو الجمرة، إنما الجمرة هو الحوض، هو مجمع الحصى في الأسفل. وقد كان في السابق الناس يحرصون على رمي الشاخص، رمي هذا الشخص وهو صغير، فيضر بعضهم بعضا، يضر بعضهم بعضا. ومن الجهل العظيم اعتقاد أن هذا الشاخص هو الشيطان، هذا كله خطأ عظيم ولا أصل له، إنما يتبع في هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام. وبعد الجمرة الثالثة لا يقف للدعاء، فيكون الدعاء مرتين فقط، يكون الدعاء مرتين فقط، هكذا السنة. بعد ما ينتهي من الجمرة يرجع فيبيت في منى، يبقى في منى ويكثر من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وبخاصة التكبير كما تقدم. نعم، أحد السؤال في هذا الباب، يجب الترتيب في رمي الجمار، يجب الترتيب في رمي الجمار، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا مناسككم. ليس للرمي طريقة خاصة، إنما هو الرمي المعروف في اللغة العرب، ترفع يدك وترمي، قال بعض الفقهاء ويبالغ في رفع يدي حتى يرى بياض إبطه، وهذا غلط، هذا لا أصل له في السنة، إنما يرمي هكذا بما تيسر، الله أكبر، لكنه يرمي واحدة واحدة بيده اليمنى، ولا داعي للرفع هكذا كما يزعم بعض الفقهاء حتى يرى بياض إبطه، فهذا لا أصل له، لأن هذا وصف في العبادة، ووصف العبادة إنما يكون مشروعا إذا ورد في السنة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر وفعل الرمي، قال بمثل هذا فرموا، أمر بالرمي، والرمي هكذا هكذا هكذا بدون أن ترفع يدك، الله أكبر، يسن التكبير عند الرمي مع كل حصاة تكبر، الله أكبر، نعم نعم ابو متعب. من لم يستطع المبيت في منى فإنه لا يبيت في الطرقات والشوارع، يبيت في الموضع الذي هو فيه ويسقط عنه المبيت، يسقط عنه المبيت واجب، والواجبات تسقط مع العجز. هل عليه دم؟ لا ما عليه دم، يبيت في الموضع الذي هو فيه. ها؟ ذكرنا أقول ذكرته، أين أنت؟ ذكرت دليلين، أما الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا هو أصحابه رضي الله عنه، قال لا تأخذوا مناسككم، والثاني الحديث الذي متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت وأذن له أن يبيت في مكة من أجل السقاية. قالوا والرخصة خلافها إيش؟ العزيمة، فدل على أن المبيت عزيمة. أقل المبيت المشهور أنه إذا بقي فيها أغلب الليل فقد بات، إذا بقي أغلب الليل فقد بات بها. لا، ليس معنى المبيت النوم، المبيت فعل الشيء بياتا وهو يعني في الليل، ليس معناه أنه لا بد أن ينام، لا، المقصود المكث فيها ليلا، المكث فيها ليلا، لو بقي من المغرب مثلا إلى منتصف الليل ثم مضى فلا حرج، أو جاء من منتصف الليل إلى الفجر فلا حرج، لكن السنة البقاء فيها طوال الليل، هذا السنة. لا فرق أن ترمي قريبا من الحوض أو بعيدا من الحوض، المهم تتيقن من دخولها في الحوض، وذلك لا ترمي من بعيد جدا كما يفعل بعض الجهال، يرمي ولا يحسن حتى أنه يرمي، يرمي فوق يطيح على رأس اللي جنبه كذا، لا لا ترمي، اصبر وابتعد عن الناس، ابتعد دائما عن أول الجمرة، دائما الزحمة في أول الجمرة، آخر الجمرة ما فيها زحمة. نعم ماشي. أن إبراهيم عليه السلام كان يرى الشيطان فيرميه، ثم هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويرمى مرفوعا لكن لا يصح المرفوع، إنما هو أثر عن ابن عباس أن سبب الجمرات أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل ذهب ليذبحه في منى، فعرض له الشيطان ونهاه عن ذبحه، أو أراد إغواء إسماعيل عليه السلام ألا يوافق على الذبح، فرماه إبراهيم بالجمار، وتكرر هذا 3 مرات. هذا يذكر عن ابن عباس وهو قوي عن ابن عباس، ويذكر مرفوعا ولا يصح. وابن عباس لم يلقى إبراهيم عليه السلام، فلعله أخذه إما من الإسرائيليات أو غيرها، فعلى كل حال هو خبر، هو أثر لا ندري يعني أن له أصلا صحيحا، مجرد أثر يذكر ولا يصح مرفوعا كما تقدم. رواه الحاكم المستدرك ورواه غيره، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ثم ما عندك أو قارنا؟ عندك أو قارنا أو ما عندك؟ فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. فقد إيش؟ فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. يجوز للحاج أن يتعجل، ويستحب له أن يتأخر، لأن التأخر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتعجل يكون في 2 وهما 11 و12، والتأخر يكون في 3 أيام 11 و12. ومن الجهل ما يظنه بعض الناس ويعمله أن التعجل في 2 هو يوم العيد واليوم 11، هذا غلط عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما التعجل في 11 والتأخر في 13. فإن تأخر فهو أفضل، لقوله تعالى: لمن اتقى. فهذا يدل على في زيادة التقوى، كما إنه هو السنة، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للإنسان أن يتعجل، فإذا رمى ذهب إلى المسجد الحرام وطاف للوداع. ولكن من أراد أن يتعجل فلا بد أن يتعجل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لأنه إذا لم يتعجل قبل غروب الشمس فقد دخلت عليه ليلة 13، إذا دخلت ليلة 13 فقد تأخر. لكن من نوى التعجل واجتهد أن يتعجل لكن حبسه حابس مثل الزحام، الزحام أحيانا يحبس الإنسان، فلا حرج ولو تأخر، ولو تأخر. وبعض أهل العلم يقول: إذا أردت أن تتأخر، إذا أردت أن تتعجل، فالمهم أن تخرج من منى، من منى قبل غروب الشمس، بمعنى أنك ترمي الجمرات وتخرج من منى، وأنت إذا رميت العقبة إذا نزلت من الجسر أو تعديت الجمرة فقد خرجت من منى، لأن الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، هي آخر منى، فتبقى بعد ذلك حتى تغرب الشمس. إذا غربت عليه الشمس فقد تعجلت، فلك أن ترجع وأن تبيت في خيمتك. إذا أردت مثلا أن تقول: أنا ما عندي منزل في مكة، لكني أريد أن أطوف الصباح غدا، لأن طيارتي مثلا الظهر، ما أستطيع أن أتأخر إلى الغد، لكن سنطوف الصباح ونمشي إلى المطار، فلك أن تفعل هذا، لك أن تفعل هذا، بمعنى أنك تخرج إلى خارج منى، وخارج منى أن تتجاوز العقبة، وأنت ترى من يوم تتجاوز العقبة سوف ترى علامات نهاية منى، فإذا تجاوزت هذا تبقى حتى غروب الشمس، ثم لك أن تدخل إلى منى فتبيت بها، ثم تخرج من الفجر إلى الحرم وتطوف للوداع وتتوكل على الله، هذا لا بأس به. قال: فإن كان متمتعا أو قارن فقد انقضى حجه. نعم. قال: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم. نقول: نعم، حتى وإن كان مفردا فقد انقضى حجه أيضا، فالجميع ينقضي حجه برمي الجمار الأخيرة، ولا يبقى عليه لطواف الوداع، وطواف الوداع ليس له وقت، فالمتعجل يمكن أن يتعجل ويبقى في مكة 1 أو 2 أو 3، وكذلك المتأخر ممكن أن يرمي ثم يبقى في مكة 1 أو 2 أو 3. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، وله أن يبقى 1 ثم يطوف ويمشي، فطواف الوداع متعلق بوقت خروجك، بوقت السفر. أحيانا تبقى في مكة شهر لا بأس. طيب متى تطوف للوداع؟ إذا أردت السفر من مكة. فطواف الوداع لا وقت له محدد، إنما وقته عند السفر. وأما قولهم إن المفرد يذهب فيأتي بعمرة، هذا يستحسنه الفقهاء، وإلا هو لا علاقة له بالإفراد. لكن لأنه قدم إلى مكة، وتعلمون قديما من الذي يأتي إلى مكة، من الذي يستطيع الوصول إلى مكة؟ قد لا يستطيع الوصول إلى مرة في حياته. وهذا أيضا موجود الآن، خاصة لجم من الدول البعيدة مثل شرق العالم وغرب العالم، قد لا يتيسر لهم المجيء للعمرة، فيقولون اذهب فاعتمر عمرة مفردة، وإلا لا علاقة لهذه العمرة بمناسك الحج، وليست من لوازم الإفراد ولا غير الإفراد. لكنه إذا كان لم يكن قد اعتمر سابقا، فعلى قول من يقول العمرة واجبة يوجبون عليه في هذه الحالة أن يعتمر قبل مغادرة مكة، لأنه يجب عليه العمرة. والذين يقولون لا تجب العمرة يقول يستحب له أن يأتي بعمرة لأن مفردة، لأنه لم يكن قد اعتمر قبل. أما من كان قد اعتمر من قبل فلا يسن له ذلك ولا يستحب له ذلك. فهم يذكرون هذا من باب ما كان عليه الحال قديما، أنه لا يتيسر الحضور إلى مكة في كل حين وفي كل وقت، بخلاف في زماننا أكثر الناس الآن حتى البعيدين يأتون بالطائرات في يوم واحد وهو واصل، وأحيانا ساعات وهو واصل. فالمقصود أن ما ذكروه الفقهاء من العمرة المفردة للحج للحاج المفرد، هذا لا علاقة له بالحج وليس من مناسك الإفراد في شيء، لكنهم يذكرونه تبعا لما تقدم. ومن ظن أنه متعلق بالإفراد فهذا غلط، سواء ظنه أحد من القدماء أو من المتأخرين فهو غلط ولا بد، لأنه لا أصل له في السنة. لكن نحن نعلل فعلهم هذا، وليس كلهم يذكره، لكنه كثير خاصة عند الحنابلة يذكرونه بعد الإفراد، نعلله بما تقدم والله أعلم. قال: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. الاستحباب هنا استحبه كثير من الفقهاء، يعني لو كان الإنسان أصلع. أما لو كان الإنسان قد حلق فلا يقال إنه لا شعر له، عادة الشعر يطول، حلق مثلا قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا يمر الموسى ولا بد، ولو يأخذ الموسى شيئا يسيرا. لكن إذا كان أصلع فالصواب أنه لا يستحب إمرار الموسى على رأسه، إذا كان أصلع لا شعر له مطلقا على رأسه، فهذا يكون هذا الواجب ساقط عنه، لا في الحج ولا في العمرة، ولا حاجة لإمرار الموسى، لأنه لا أصل له، ولأنه نوع من العبث، والشريعة لا تأتي بالعبث. وقد أوجبه بعض الفقهاء، وهذا الإيجاب لا أصل له. طيب، يقول: وليس في عمل القارن زيادة. نعم، المفرد والقارن من حيث العمل سواء، إلا إن القارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي، ولكن يستحب له ويسن له. فالمفرد لا يلزمه الهدي، والقارن يلزمه الهدي. هذا الفرق الجوهري في العمل. أما في الحقيقة لا، يكون هذا القارن قد أتى بحج وإيش وعمره، بخلاف المفرد فإنه أتى بحج فقط. وأيضا من الفروق أن المفرد يلبي بالحج فقط فيقول لبيك حجا، وأما القارن فإنه يلبي بالحج والعمرة، ويبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا. وأيضا من الفوارق النية، فهذا نوى حجا فقط، وهذا نوى عمرة وحج. هذه الفروق بين القران والإفراد، لكن الفرق من حيث العمل في قول الجمهور هو الهدي فقط، أما من حيث بقية الأعمال الطواف والسعي إلى آخره فعمل المفرد والقارن سواء، والله أعلم. نعم، ما شاهد عند السؤال هنا؟ طيب ماشي. أحسن الله إليكم. قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلق حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. طيب، قال: أراد القفول، هذا الذي ذكرنا قبل قليل أنه لا يطوف للوداع إلا إذا أراد السفر، والقفول الرجوع إلى بلده، فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب في الحج، وأما في العمرة فليس بواجب، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. فيطوف للوداع، وطواف الوداع كغيره 7 أشواط وبعده 2 ركعتان، ثم يخرج إلى مكة، ولا يسن الرجوع القهقرى كما يفعله بعض الناس، وهو أن يرجع على الوراء، هذا بدعة لا أصل له، وإنما يمشي خاص يطوف الوداع ويصلي 2 ركعتين ويمشي مشيا طبيعيا. قال: ويستحب بعد طواف الوداع أن يلتزم بالبيت، ومعنى الالتزام هو إلصاق البدن بالكعبة المشرفة بين الحجر الأسود والباب. قال العلماء: ومقدار هذا الموضع قرابة 4 أذرع، يعني 2 متر 2 متر وشوي. واستحباب الالتزام في الملتزم والدعاء استحبه كثير من الفقهاء أو أكثرهم، وليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ولا في العمرة، ولذلك أنكر ابن القيم رحمه الله ورود الالتزام في الحج أو العمرة، وإنما ورد في حديث ضعيف من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الكعبة في عام الفتح التزم بين الركن والباب، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وهو أيضا ضعيف الإسناد، فالحديثان ضعيفان. بعض أهل العلم يقول هذا وهذا يحسن أحدهما إيش الآخر، لكن الحقيقة أن التحسين هنا فيه نظر، لأن الحديثين لم يتواردا في على شيء واحد، هذا له سياق وهذا له سياق آخر. وحديث عبد الله بن عمر لم يذكر الموضع ولا الزمان، إنما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وحديث عبد الرحمن بن صفوان أنه بعد خروجه من الكعبة في حجة في في في فتح مكة. أما في الحج والعمرة فلا يوجد، ولا أصل أيضا في السنة لا في هذا الحديث ولا في هذا أن ذلك بعد طواف الوداع كما يقوله الفقهاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة، بعضه صحيح ثابت وبعضه أسانيده ضعيفة، الالتزام بهذا الموضع. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بسنة، ليس بسنة، ولكن من فعله فلا ينكر عليه. أما أن نقول إنه سنة وهو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقينا إنه لم يفعله في الحج ولا في العمرة، وقد حج معه أكثر من 100,000 شخص ولم ينقل ذلك أحد، إنما نقلوه في حجة الوداع. فعلى كل حال ليس هناك سنة صحيحة ثابتة في مشروعية الالتزام، لكنه ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فلا حرج، ومن أراد أن يقتدي فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذي ذكره المؤلف فهذا دعاء لا أصل له أيضا في السنة، إنما هو استحسان من بعض أهل العلم ولا أصل له، فإن شاء التزم وإن شاء لم يلتزم وإن شاء دعا بما تيسر. وهذا الدعاء لا ينبغي أن نشرعه للناس ونقول هذا دعاء مستحب أو دعاء مشروع، بل ينبغي الإنسان ألا يشرع للناس إلا ما شرعه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء يدعو يدعو بما تيسر بدون التزام بهذه الألفاظ التي يصعب حتى حفظها، وإنما يتكلف الإنسان حفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه. قال: فإن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. نعم، إن خرج ولم يوادع يجب عليه الرجوع. قال: إن كان بعيدا، وحد البعد مسافة القصر، والراجح أنه يجب عليه الرجوع ولو تجاوز مسافة القصر، لأن هذه ما لها علاقة بمسافة القصر. لكن إذا كان لا يشق عليه الرجوع، الآن في زماننا مسافة القصر ليست بشيء، يعني نصف ساعة، فلو راح الإنسان ساعة أو ساعتين لا يشق عليه الرجوع، فيجب عليه أن يرجع، لأن هذا واجب تركه. والذي يظهر لي أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى بلده، أو يشق عليه الرجوع إذا كان بلده بعيدا مثل أمريكا، ولا أما لبلده 200 كيلو ولا 300 كيلو فهذا يجب عليه الرجوع لاستدراك هذا الواجب، ولا يثبت عليه الدم، إذا رجع انتهى يأتي بالواجب، وهذا أولى من أن نقول عليه دم. لكن إذا رجع إلى بلده فهل له لو علم أن يرجع فيوادع، أو نقول ما عاد له فائدة الموادعة لأنه رجع إلى بلده؟ طبعا الكلام الفقهاء أنه لا فائدة من رجوعه. وعلى كل حال لو رجع بنية أن يطوف طواف الوداع ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فأنا الذي يظهر لي أنه يرجع، لأنه أولى من أن نقول عليه دم. والدم كما تقدم مرارا أنه لم يثبت في السنة، لكن لو لم يرجع فإنه يفدي هذه الفدية وهي الدم، كما قال ابن عباس وكما هو المشهور عند الفقهاء. وبعض مشايخنا يقول عليه فدية أذى أولى من الدم لثبوتها في حديث كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة له أصل وإن كان في فدية الأذى كما تقدم لنا مرارا، لكن هو أقوى من الاستدلال بأثر ابن ابن ابن ابن ابن ابن عباس، لأن هذا أصل مرفوع، فكون يقاس على المرفوع أولى من أن يؤخذ بالموقوف. فعلى كل حال إن ذبح فهذا حسن، وهو أحد الخصال الثلاثة في حديث كعب بن عجرة، وإن تصدق على 6 مساكين كما تقدم في الكلام على الفدية، وإن صام 3 أيام فحسن، والله أعلم. طيب، هذا ثم قال: إلا الحائض النفساء. نعم، الحائض النفساء لا يجب عليهما طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع ورخص للحائض والنفساء. ولما قيل له كما في الصحيحين إن، وفي بعض الألفاظ في الصحيحين أن نفسها هي تكلمت، وهي صفية رضي الله عنها بنت حوية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت إنها قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها قد أفاضت بالبيت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال، وفي لفظ أنه سألها هي: ألست قد طفتي؟ ألست قد أفضت بالبيت؟ ألست قد أفاضت معكم؟ فكان الجواب نعم. قال: فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. وفي لفظ: فانفري إذن. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويستحب لهما، يعني الحائض والنفساء، الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء المذكور آنفا. هذا الاستحباب خطأ ولا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به زوجه صفية رضي الله عنها ولا أحدا من نساء المؤمنين اللواتي كن قد حضن في الحج، ولم يأمر به لا أمرا عاما ولا أمرا خاصا، بل قال: انفري، وقال: فلتنفر. أين الدعاء؟ أين الدعاء؟ يعني الرسول ما شرع هذا، كيف يشرعه الفقهاء؟ لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ. لذلك نقول: لا يشرع لها، لا يشرع لها أن تقف عند باب البيت ولا أن تدعو بهذا الدعاء. تنفر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تنفر تنفر، ولا شيء عليها ولا يشرع لها شيء. طيب ماشي، انتهى في الباب. جميل، أحد عنده السؤال في هذا الباب؟ إيش طهرت؟ وين طهرت؟ إذا كانت في مكة وطهرت خلاص يجب عليها أن تطوف الوداع، لكن إذا طهرت بعد أن سافرت سقط عنها طواف الوداع. نعم شيخنا، الوداع في عمرة والحج هل هو سواء في الوجوب؟ قلت قبل قليل أين أنت؟ قلت إنه واجب في الحج دون العمرة، وسيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله. الطواف لمن أراد السفر من غير المكيين، أما أهل مكة ما عليهم وداع، وهكذا من غير المكيين إذا أراد أن يستقر في مكة ما عليه وداع خلاص. نعم. قول المؤلف: لو باع أو اشترى يعني لزمه الرجوع، هذا مبالغة، هذا مبالغة، والصواب أنه لو بقي نص ساعة وساعة واشترى فلا حرج عليه إن شاء الله. أهم شيء أنه يكون آخر أعماله الطواف، ويكون ما يبقى بعده بقاء أو مكثا طويلا، لا يمكث بعده، يعني لو مكث بعده يوم كامل من غير عذر أو يومين أو 3 نقول أعد طواف الوداع، لكن ساعة أو ساعتين و3 لا بأس بها إن شاء الله، خاصة إذا كان الآن مثلا كثير من الحملات يسألون يقولون إحنا يعني باصات عندنا 20-30-40 حافلة، ولازم يجون يأخذون أغراضهم وكذا، وعلى ما يتجمعون ويأخذون 6 ساعات، ما في حرج إن شاء الله، لا حرج. فلو إنسان أثناء هذا انتظار هالحافلة أراد أن ينام للساعة ولا ساعتين لا حرج عليه. بل حصل، سألني مرة إحدى الحملات، سألوا قالوا إنه كان عندهم حجز ورتبوا وأرادوا، ثم تبين أن الحجز ألغي، وقد طافوا للوداع وأجل الحجز إلى غد، فهل يجب عليهم؟ قالوا ما لا عندنا مكان في في في في في جدة، بنروح نستأجر بيكلفنا عشرات الألوف، وعندنا 1000 حاج مثلا، هذا لا يبقون في مكانهم في مكة ولا يلزمهم طواف وداع، هذا عذر لهم. الله أعلم، يكفي الطواف الوداع الذي أتوا به يكفي. نعم ماشي. أحسن إليكم. قال: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة. طيب، أولا أركان الحج هي العبادات الواجبة في الحج، ولا تسقط ولا تنجبر بالدم. فأركان الحج تشبه أركان الصلاة. وأما الواجبات فهي واجبة، هي الأمور الواجبة في الحج يلزم الإتيان بها، ولكنها تنجبر بالدم إذا ترك الإنسان عمدا أو جهلا. أما الأركان فلا تنجبر بالدماء، لا عمدا ولا جهلا، ولا يتم حج الإنسان أو المسلم الحاج حتى يأتي بها. هذا هو الفرق بين الأركان والواجبات. فالأركان هي الأجزاء الأساسية في الحج، المكونات الأساسية في الحج، العبادات الأساسية في الحج، هي التي لا يتم الحج إلا بها. فلو إنسان حج وترك طواف الإفاضة وجاء يسألك عقب سنة أو سنتين أو 3 أو 10 سنوات، نقول لا، تزال حجك لم يتم. طيب ماذا أصنع؟ تروح الآن تطوف طواف الإفاضة حتى لا يكمل حجك. ولو ترك الوقوف بعرفة نقول فاتك الحج، فاتك الحج، ما عاد لك حج. وسيأتي مزيد تفصيل بعد قليل في كلام المؤلف رحمنا الله وإياه. نعم أحسن إليكم. قال: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طيب، أول شيء يقول أركان الحج 2. أركان الحج إيش؟ 2. ذكر المؤلف أن للحج ركنين فقط، أن للحج ركنان فقط، أن للحج ركنين فقط. الأول الوقوف بعرفة، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والثاني الطواف، طواف الإفاضة، وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذان الركنان مجمع عليهما. المؤلف رحمه الله لم يذكر من أركان الحج الإحرام، وذكره في الواجبات ودمج بينه وبين الإحرام من الميقات فجعلهما واجبا واحدا، وهذا قول في المذهب وقول لبعض العلماء رحمه الله. والمشهور أن الإحرام ركن، وأما الإحرام من الميقات فواجب، ويسمونها واجب تبعي ليس واجب مستقل، لأنه واجب تابع للركن السابق. وقد اتفق العلماء على أن الإحرام لا بد منه في الحج، إلا رواية ضعيفة عن الإمام أحمد ذكر بعضهم، وقد لا تصح عن الإمام أحمد، أن الإحرام سنة، لكن العلماء أكثرهم يرى وجوب الإحرام، لكن اختلفوا هل هو ركن أو شرط أو واجب فقط. والأقرب أنه إما ركن أو شرط، وعلى كل حال المشهور أنه ركن من أركان الحج. وذلك لأن حقيقة الإحرام هي النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. فحقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك. فمن قال إنه ركن قال لأنه يبدأ ببداية الحج، ومن قال إنه شرط يقول لأنه يسبق حقيقة الحج، كما أن النية تسبق الصلاة. ومن قال إنه ركن قال إنه يشبه تكبيرة الإحرام لأنه دخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة. كل حال يعني يذكرون بعض الفروق في هذا الباب لكنها ليست يعني بكبيرة. الخلاصة أنه لا بد من الإحرام، لا بد منه. فلو أن إنسانا ذهب إلى مكة ولا نوى الإحرام وطاف وسعى وهو ما يعرف شيء اسمه إحرام ولا لبى بإحرام ولا يعرف الإحرام، هل يعتبر دخل في الحج؟ أقول لا، ما دخل في الحج، لا ما دخل في الحج، لا بد أن ينوي الدخول. لكن هذا وقوعه شيء نادر، وقوع شيء لا يكاد يوجد، لكنه يحصل أحيانا في صور قليلة ونادرة. يعني مثال ذلك بعض الناس مثلا يأتون مثل من أهل الرياض لكنهم راحوا عن طريق المدينة ويتحرون يجدون ميقات مثلا، يحسبون فيه ميقات يعني يجدونه في الطريق العام مثلا، فيمرون يروحون ما شافوا ميقات يمشون لين وصلوا إلى مكة. هذول هل دخلوا في الإحرام؟ ما دخلوا، هو ما نوى الإحرام. مثل هذا يعني، هذا لو وصل مكة وقال خلنا نطوف بس خلاص خلنا نطوف، هذا ما يسمى أحرم. فيقال أنه لا بد لك من الإحرام لأنك لم تعقد أصلا الدخول في النسك. نعم. ماشي. من الأركان التي أيضا ذكر تركها المؤلف السعي، والمشهور أن السعي ركن وفي خلاف بين العلماء، لكن الذي عليه الفتوى عندنا أنه ركن وهو قول قوي، وقيل إنه واجب وقيل إنه سنة، لكن الذي عليه العمل والمفتى به عندنا أنه ركن، وهذا الذي عليه أكثر علمائنا، ولا أعرف عندهم خلافا في هذا. ومعنى أنه ركن أنه لا بد أن تأتي به ولا يجزي عنه الدم. فتكون أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والله أعلم. نعم. تفضل. نعم نعم، سيأتينا في ذكر أركان العمرة المؤلف ذكر لها ركنين، وأن أركانها على المشهور ثلاثة، الثالث السعي. نعم ماشي. أحسن إليكم. قال: وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة. طيب، واجبات الحج المشهور أنها سبعة: أولها الإحرام من الميقات، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. والفرق بين كونه ركن، الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، أن من أحرم في أي مكان ولو بعد مجاوزة الميقات صح إحرامه، أتى بالركن، لكنه ترك الواجب فعليه عند الفقهاء دم إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات. أما إذا أحرم قبل الميقات فهو خلاف السنة، لكنه إحرام صحيح ولا يترتب عليه لا دم ولا فدية ولا غير هذا. الثاني الجمع بين الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بها نهارا، وهذا خاص بمن وقف في النهار، يقال يجب عليه أن يقف بالليل أيضا، فيكون جمع بين الليل والنهار. وقال بعض العلماء يكفي الوقوف بها ليلا أو نهارا، وإنما الواجب أو الركن هو الوقوف، لقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولقوله في حديث عروة بن مضرس فوقف فيها بها أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن مما يقوي الوجوب أن النفر قبل غروب الشمس كان عمل الجاهلية، ومخالفة المشركين واجب خاصة في باب العبادات، هذا يقوي القول بالوجوب. فعلى كل حال المشهور أنه واجب لمن وقف نهارا أن يقف ليلا، سواء استمر إلى الليل أو خرج ثم رجع. لو خرج ثم رجع ولو دقيقة فوقف بالليل ما عليه الشيء، فيكون جمع بين الليل والنهار. ليس شرط هذا الواجب أن يستمر إلى الليل، لو جاء وقف ساعة الظهر ثم عود في وراح عند الشغل مثلا أو عمل أو شيء معين ثم عاد فوقف ليلا من بعد الغروب إلى الفجر صح وقوفه وصح إتيانه بهذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وقف إلى الليل وقال لتأخذوا مناسككم كما في مسلم، وعند البيهقي خذوا عني مناسككم. الثالث من الواجبات المبيت بمزدلفة، وأفضل شيء أن يبيت الإنسان طوال الليل طوال الليل. والفقهاء اختلفوا في حد المبيت، والمشهور في المذهب أنه إلى نصف الليل، وقال بعض العلماء إلى مغيب القمر، إلى مغيب القمر في تلك الليلة، والقمر يغاب في ليلة العاشر بعد نصف الليل بساعتين غالبا، يعني يبقى بعد نصف الليل ساعتين ثم يفيض إذا أراد أن يتعجل، ويجوزون التعجل مطلقا ليس خاص عندهم بالضعفة، لأن الواجب عندهم إلى نصف الليل وليس إلى الفجر. وتوسع بعض الفقهاء فقال لو بقي ساعة أجزأه، والحقيقة أن ما فيه سنة واضحة في وجوب المبيت طوال الليل أو أكثره. على كل حال مثل ما رأيتم الخلاف، نقول الأولى أن يبقى إلى الفجر، فإن بقي إلى مغيب القمر فهو حسن، وإن بقي إلى نصف الليل فهو حسن، وإن خرج قبل نصف الليل يعني نقول لا ينبغي، لكن لا نستطيع أن نؤثمه أو نلزمه بفدية أو بدم. الله أعلم. الرابع من الواجبات المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال السعي، تكلمنا عن السعي وقلنا الأشهر أنه ركن، بعده المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وقد تكلمنا عنه قبل قليل. فإما أن يبيت ليلتين أو يبيت ثلاث ليالي، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فإن كان متأخرا فليلة الثالث عشر أيضا. والخامس إذا تركنا السعي الرمي، الرمي كله واجب واحد، رمي في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وللمتأخر الثالث عشر. والسادس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير كلاهما مشروع، والحلق أفضل من التقصير، فإن قصر أجزاءه. والواجب أن يحلق جميع الرأس أو يقصر جميع الرأس على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. أول أخير طواف الوداع، الأخير طواف الوداع وتكلمنا عنه قبل قليل، إلا للحائض والنفساء. ماشي كمل. سؤال شيخ. سؤال تفضل. الوقوف بعرفة إلى الليل، وش المقصود بالليل هنا؟ هل غروب الشمس؟ غروب الشمس يعني إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس أصلا السنة أن أن أن يفيض من عرفات، هذا السنة. فكيف يكون جمع أو العصر يعتبر؟ العصر نهار والظهر نهار والليل يبدأ بغروب الشمس. فكيف يكون جمع بين النهار والليل؟ جمع هذا النهار وهذا الليل، الليل غروب الشمس. يعني شو المشكلة اللي عندك؟ ما وقف يعني يوم غربت الشمس مشى خلاص، الوقوف لحظة لو ثانية، مجرد ثانية يكون واقف. هم قصدهم أن يبقى إلى غروب الشمس، هذه عبارة الفقهاء يعني، هو ما في حديث يقول يجمع بين الليل والنهار، لكن قصدهم أن يبقى إلى غروب الشمس، هذا السنة بس. تعبيراتهم يعني فيها تجوز، فأنت يعني كلامك لطيف، كلامك لطيف، لكن الوقوف عندهم أيضا هو لحظة، من وقف لحظة واحدة أجزاءه، لحظة ثانية واحدة يكفي. نعم، وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ نعم نعم، هو دخول وقت المغرب بغروب الشمس. نعم ماشي، هذا عند السؤال. نعم محمد. صفة الحج تقدمت في الدروس الماضية، فيها طواف وفيها سعي في يوم 7 أو يوم 6، فأنت تطوف أول ما تقدم إلى مكة، ويوم عرفة يكون في اليوم 9، ما في إشكال يعني. بس هو هنا لا يذكر التفاصيل، تفاصيل ذكرها قبل، هنا فقط الآن يركز على ما هي الأركان، ما يذكر لك الصفات مفصلة، هذه تقدمت في صفة الحج وشرحناها بالتفصيل. نعم تفضل. نعم واصل. أحسن إليكم. قال: وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. نعم، أركان العمرة عنده هي الطواف، يعني ترك الإحرام وترك إيش؟ السعي. والمشهور أن الإحرام ركن والسعي أيضا ركن، فتكون الأركان 3: طواف وإحرام وطواف وسعي، هذه أركان العمرة. نعم، وواجباتها. أحسن إليكم. قال: وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم. طيب، وواجبات العمرة ذكر 3: الإحرام، ونقول الصحيح أنه الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وأما السعي فتقدم أنه ركن، والثاني من واجباتها الحلق أو التقصير، فهي كلها كم واجب؟ واجبان فقط. طيب، وين طواف الوداع؟ وين طواف الوداع؟ ما ذكر المؤلف؟ لماذا ذكره في الحج ولم يذكره في العمرة؟ ها؟ لأنه ليس واجبا في العمرة، وهذا قول عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء لا يرون وجوب طواف الوداع للعمرة، وهو مذهب جماهير الفقهاء، لم يقل بوجوب طواف الوداع في العمرة إلا قلة من الفقهاء جدا، وأنا لا أحفظه إلا عن 2 من العلماء ليس لهما مذهب مستقل. الأول الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وهو رابع أصحاب أبي حنيفة، والثاني ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري، وقولهما غلط، قولهما غلط، فإنه لا يجب، لا يجوز إيجاب شيء بغير دليل. أن توجب على الناس طواف وداع لم يوجبهم عليهم الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، فلا يوجد أي دليل على وجوب طواف الوداع البتة، بل لا يوجد دليل على استحباب طواف الوداع في العمرة. ولذلك الراجح عندي أنه لا يسن للعمرة طواف وداع، لكن من طاف فالطواف مشروع، الطواف حسن، لكن لا نأمر، أنا لا أأمر الناس أن يطوفوا للوداع في العمرة، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحفظ، اعتبر عمرتين مستقلتين، لم يحفظ عنه أنه طاف فيها للوداع، وهي عمرة القضية وعمرة الجعرانة، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحج، فيكون نسكا في الحج. وقياس الحج على العمرة غلط، عفوا، قياس العمرة على الحج غلط، فإنه قياس مع الفارق الكبير، بل قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد، والنفرة لا تكون إلا في إيش؟ في الحج. في نفرة في العمرة يا جماعة؟ ما في نفرة في العمرة، النفرة تكون في الحج فقط. ولذلك القول بوجوب طواف الوداع قول ضعيف جدا، وهو خطأ. والخطأ الآخر نسبته إلى مذهب الحنابلة، فأصحابنا الحنابلة متفقون على عدم ذكر طواف الوداع في العمرة، وأنه ليس من واجبات العمرة، كل من ذكر واجبات العمرة لا يذكر طواف الوداع البتة. قد استقرأت عامة الكتب المطبوعة في في في في مذهب الحنابلة، لا يذكرون طواف الوداع مع واجبات العمرة البتة، ولا يذكرونه أيضا في صفة الحج، عفوا، في صفة العمرة، ولم يذكره في صفة العمرة إلا واحد من الحنابلة، وهو مخطئ رحمه الله في هذا، وهو الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع، وهو من أعظم كتب الحنابلة بلا ريب، لكنه يخطئ كغيره من البشر. ومما أخطأه على المذهب أن أضاف وجوب طواف الوداع في العمرة وعلى كل خارج أيضا، أوجبه في العمرة وأوجبه على كل خارج من مكة، وهذا غلط مركب ولم يقله أحد قبله، وعامة أيضا من جاء بعده لا يذكرونه، إنما تابعه بعض من جاء بعده تقليدا. ومن الخطأ أيضا نسبة هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية، وأنه اختياره كما فعل صاحب الإقناع، فإن شيخ الإسلام لا يختار هذا ولا يراه، وأعرف الناس بشيخ الإسلام بن تيمية منه اثنان، ابن القيم وابن مفلح، وابن مفلح نقل عنه في الفروع أنه غير واجب، لكن صاحب الإقناع أخطأ فذكر عن شيخ الإسلام أنه واجب، وشيخ الإسلام إنما ذكر هذا في سياق، ولا يجوز بتر كلامه من سياقه، ومع ذلك لو صرح به شيخ الإسلام فنحن نقول أخطأ أبو العباس، فليس أبو العباس رسولا حتى لا يخطئ، لكن مع ذلك لم يخطئ شيخ الإسلام، ولكنه ذكر طواف الوداع في سياق الحج في منسكه رحمه الله، وذكر أنه لا يجب على من أراد الاستقرار في مكة، وأنه ليس من مناسك الحج، ولكنه يجب على كل خارج من مكة، قصده من إيش؟ من الحجاج، فراح بعضهم قال على كل خارج من معتمر أو حاج أو تاجر أو حتى أهل مكة، وهذا كلام ظلمات بعضها فوق بعض، وهو غلط على الشريعة وغلط على المذهب وغلط على شيخ الإسلام بن تيمية وغلط من كل وجه. ولم أرى أحد نبه على هذا، وأنا قد بحثتها بحثا مستقصيا وعندي كتاب في هذه المسألة، لكني يعني مسودة، وقد كتبته كمسودة يعني لم يكتمل طبعا قديما. هذا خلاصة بحث بقيت فيه فترة طويلة لأن أشكلت علي هذه المسألة، فحررتها بما أعطيتكموه من غير رحلة، عسى أن ينفعكم الله به. فخلاصة الكلام أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، وبعض العلماء يرى أنه سنة أو مستحب، وأنا الراجح عندي أنه ليس بسنة ولا مستحب، لأنه ليس هناك دليل عليه، وإنما هو من خصائص إيش؟ الحج فقط. ولم يقل بوجوبه من العلماء المعاصرين إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد خالفه عامة العلماء ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين التبس عليه كلام صاحب الإقناع، وأشكل عليه أن يجمع بينه وبين كلام صاحب الفروع، فقال لابن تيمية قولان، ولابن تيمية ليس له قولان في المسألة، إنما القضية مثل ما قلت لكم أن الحجاوي فهم كلام ابن تيمية خطأ وقصه من سياقه وسباقه ولحاقه، فأورد عندنا إشكال في المذهب وفي نسبة هذا أيضا إلى الشريعة وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، وكما ترون ما أحد يذكر في الواجبات طواف الوداع، حتى صاحب الإقناع، حتى الحجاوي لم يجرؤ أن يذكر طواف الوداع في واجبات العمرة، ما جرأ على هذا. لماذا؟ لأنه لم يرى أحدا سبق إلى هذا، لم يذكره في الواجبات، لأنه ما أحد يذكره في الواجبات، لا من فقهاء الحنابل ولا الشافعية ولا المالكية ولا حتى الحنفية، ما أحد يذكر أصلا. فينبغي التنبه لهذه المسألة، ودائما إذا سمعت قول حرره ما استطعت يعني، وراجع كلام العلماء، وهذا فائدة التفقه في كتب الفقه ومراجعة كلام الفقهاء والدراسة على العلماء والفقهاء، ولا أقصد بذلك نفسي كما قد يقول، لكن نحن درسنا على العلماء وبينوا لنا وأخذنا منهم واستفدنا من فهمهم، لكن بعض الدقائق بحمد الله فهمناها بالنظر والبحث، لكن نحن تدربنا ودرسنا على أهل العلم واستفدنا منهم منهج التفقه، والله أعلم. نعم، ماشي، نكمل بعدين نفتح مجال الأسئلة كذا، عاد باقي لشيء يسير إن شاء الله. نعم، ما يضرب السلم. طيب، فمن ترك ركنا أحسن عليكم، قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، هنا ثلاث مسائل: من ترك ركنا لا بد أن يأتي به، إلا أن يكون هذا الركن مما يفوت، مثل الوقوف بعرفة، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. لكن من نسي سعي الحج يأتي به ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، من نسي طواف الإفاضة يأتي به ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، ولا يتم حجه إلا به. ومن ترك الإحرام لم ينعقد حجه أصلا، كمن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. بقي عندنا من ترك الوقوف بعرفة، سيأتي بعد قليل البيان فيه إن شاء الله تعالى. طيب، من ترك واجبا، فالفقهاء كما هو قول الجمهور يقولون عليه إيش؟ عليه دم. والواجبات نوعان: واجبات تبعية، وواجبات أصل بذاتها. فالواجبات التي هي أصل بذاتها ولا يمكن استدراكها، لا بد أن يكون هناك بدل لها، وبدلها الدم. فمن ترك الرمي حتى انتهى وقته أو ترك بعض الرمي حتى انتهى وقته نقول ليس لك إلا إيش؟ إلا الدم حتى يتم حجك، ونمشي على مذهب الجمهور. لكن من ترك واجبا تبعا لغيره مثل الإحرام من الميقات وأحرم لكنه أخطأ في ترك الإحرام من الميقات، أحرم بعد التجاوز، نقول أنت آثم ويجب عليك التوبة والاستغفار ولا يجب الرجوع بعد الإحرام ولا نستطيع إلزامه بالدم كما تقدم. لكن من أراد يعني أن يفعل فلا حرج عليه، أو أن يفعل فدية أذى كما نبهت لك على هذا قبل في الدروس السابقة، وقلت إن بعض مشايخنا يرجح هذا لأن أصل الفدية ثابت في القرآن وفي السنة، أما أصل الدم فهو مجرد أثر عن ابن عباس وأقوال الصحابة على الصحيح، ليست حجة، ليست حجة. فنفرق بين هذا وهذا. وكذلك مثلا من ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب أصلي ولا تبعي؟ هذا تبعي، تابع للواجب الأساسي، يعني الركن الأساسي عندنا الوقوف بعرفة، تتمة له الوقوف إلى غروب الشمس. فهذا من تركه أيضا نقول استغفر الله وتوب إليه، إن أخرجت الدم فحسن، أو فدية أذى فحسن، وإن لم تفعل وبخاصة إذا كان إنسان فقيرا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. اللي هي ما الذي لم تفهمه منها؟ الواجب أن تقف إلى غروب الشمس، فلو واحد وقف إلى الساعة 6 قبل غروب الشمس بنصف ساعة وراح، ما قلنا يجوز، ذكرت الخلاف قبل وقلت الأقرب أنه يجب، الأقرب أنه يجب، لكن هل يجب عليه دم أو لا؟ هذا الكلام هنا الكلام على وجوب الدم. فنقول إن ذبح حسن، إن فدى فدية أذى فحسن، إن كان عاجزا فترك هذا وهذا فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر لأنه قد أتى بالأصل وهو الوقوف بعرفة. ماشي. كل الكلام إذا تركه عمدا، أما سهوا أو غفلة هذا فيه تفصيل آخر، أو تركه بعذر مثل مرض أو غيره، مثل من ترك المبيت في مزدلفة لمرض هذا لا حرج عليه ولا شيء عليه، أو ترك المبيت في منى لمرض هذا ما عليه حرج ولا بأس عليه، أو تركه بسبب الحبس، حبس في الطريق، بعض الناس يبقون في الطريق إلى طلوع الشمس ويفوتهم المبيت في مزدلفة، فنقول لا حرج عليك ولا شيء عليك. إيش؟ ما يجوز هذا، هذا حرام، هذا يسمونه الحج السريع، حج السريع، يقف بعرفة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج والباب، هذا حرام ولا يجوز، ويخشى أن لا يصح منه حج، هذا يتلاعبون بالدين، وللأسف في من يفتيهم بالحج السريع هذا، وهذا غلط عظيم على الشريعة الفتوى هذه، يقول يلا طلع دم دم دم دم، هذا ينبغي أن يقال لا يصح حجه، أنا لا أقول لا يصح جزما لكن ينبغي أن يقال لا يصح، وينبغي أن يشدد على هؤلاء، وينبغي أن يحجر على المفتين بهذا، هؤلاء يتلاعبون بالدين، يجب عليهم أن يأتون أن يأتوا بهذه الواجبات، لكن من تركها العذر هو الذي يقال فيه، أما يتركها عمدا هذا آثم إثما عظيما، والإثم لا يجبره الدم، الإثم يجبر ترك الواجب، أما عفوا الدم يجبر ترك الواجب لمن تركه لعذر وأثبتنا عليه الدم، لكن لا يرفع عن الإثم والتلاعب بالدين، هذا تلاعب، هذا إثم عظيم، واليفتي له بهذا إثمه أعظم. نعم لو حصل له عذر من الأعذار يقدر بقدره، الله أعلم. نعم ماشي، كمل يا شيخ. الشيخ أمرنا نقول أن ترك الواجب في الحج والعمرة مثل ترك الواجب في الصلاة، ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. لا، هم لا يذكرون هذا العلماء، ولا في قياسات، الأصل في باب العبادات ترك القياس، فالبعض العلماء يقول لا قياس في العبادات، هذا طبعا على سبيل أنه الغالب في ما في قياس، لأن يعني عدم معرفة العلة هي في العبادات واضحة، ما في علل واضحة، وباب القياس مبني على معرفة العلة، هي الركن الأساسي في القياس معرفة العلة الجامعة بين الفرع والأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طالع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يعني بعض العلماء، طبعا اتفق العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، والوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر يوم النحر، طلع الفجر يوم العيد وأنت ما وقفت بعرفة فاتك الحج. طيب يقولك أنا أحرمت وجيت وصلت مكة بس ما وصلت إلا بعد الفجر، ماذا أصنع؟ نقول الإحرام لازم. طيب أحرمت بحج والحج فات، ماذا تصنع حتى تتحلل؟ تأتي بعمرة. تأتي يعني، والصحيح أنه يأتي بعمرة. بعض العلماء يقول يطوف ويسعى وانتهى، لا مو صحيح هذا، ما في شيء اسمه يطوف ويسعى وانتهى، حينما يأتي بعمرة، يا يجيب حج يا يجيب عمرة، لا بد أن يتحلل يا بحج يا بعمرة، فيأتي ولذلك ما ذكر المؤلف أنه يحلق، لا بد أن يأتي بالطواف والسعي ويحلق أو يقصر. وبهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب هل يجب عليه الهدي؟ لا، ما يجب عليه الهدي، لكن لو كان معه هدي ذبحه استحبابا، يذبحه استحبابا لأنه قد ساقه، لكن ما حد يسوق الحين هدي في يومنا هذا، ما في أحد يسوق الهدي من الحل أو من بلد، ما في، هذا لا يوجد. نعم. باقي شيء ما شرحناه؟ طيب، قوله عليه القضاء، هذا قول لبعض العلماء أنه يجب عليه القضاء، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان هذه حجة الإسلام فتجب عليها أصل الحجة، أو كانت حجة نذر فتجب عليه حجة النذر التي تركها الآن فاتته، أما أن يقضي لا، ما يجب عليه، لأنه لا يجب عليه الحج بمجرد أنه أحرم وفاته، ما يجب عليه الحج. الصحيح أنه لا يلزمه الحج قضاء، إنما إذا أراد أن يحج من قابل أو من بعده فإنه يحج حجا مستأنفا. لا يجوز أن نوجب على الناس شيء لم يوجبهم عليه الله عز وجل ولا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج. لو أخطأ الناس كلهم فوقفوا في اليوم العاشر، يعني صار تراءوا ولو رأوا الهلال ثم تبين فيه رؤية حقيقية بس ما عرفوها، فوقفوا في يوم العاشر، طبعا هذا الآن نادر أن يكون يعني، لكن لو وقع قالوا فحجهم صحيح، حجهم صحيح، لأن الحج مثل الصيام والعيد، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون فيقاس عليه، وجاء في خبر مرسل عن عطاء وعرفه يوم يعرفون، وعرفه يوم يعرفون، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا مرسل عند أبي داود في المراسيل أن يوم عرفه يوم يعرف الناس، لكنها أيضا ضعيف، لكن العبرة في هذا اتفاق العلماء، فقد نقل النووي اتفاق العلماء على هذا، إذا وقفوا في اليوم العاشر، وهو مذهب الأئمة الأربعة ولا أعرف فيه خلاف، فقد نص عليه جمع من السلف، لكن اختلفوا إذا وقفوا في اليوم الثامن، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه كذلك، الصحيح أنه كذلك، لكن لو تبين لهم الخطأ يوم 9 مثلا، فالمشهور عند الفقهاء كما نص عليه الشافعية أنهم يعيدون الوقوف، يعيدون الوقوف، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعيدون الوقوف، لأنه قال ينبني على أن عرفه يوم يعرف الناس، سواء عرفه يوم 8 أو يوم 10، والمسألة يعني لأنه قال لا أصل لهذا عند السلف طبعا لأنه ما وقع, وكلام أنه ما فعل السلف لأنه ما وقع, هذا الكلام ما هو دقيق, وإن قاله شيخ الإسلام رحمه الله بعض أهل العلم لكنه ما وقع أصلا, لو وقع 1000 مرة نقول لم يفعل السلف, لكنه لم يقع أبدا إلى يومنا هذا ما وقع, والله أعلم. نعم. لكن أفتى به جماعة من العلماء قالوا يعيدون الوقوف, وهو وجيه, هذا القول وجيه, هذا القول وجيه, وهو أولى من القول أنه لا يعيدون الوقوف, خلاص يعيدون الوقوف وتعود الأيام كما كانت يرتبونها. لو اكتشف هذا مثلا قبل فواته, والله أعلم, قد يقال أنهم لا يعاد إذا عيدوا, لأنه كما جاء في الحديث والأضحى يوم يضحون, وهذا إذا وقفوا العيد وجيه, يعني إذا عيدوا عفوا وجيه, وجيه أنه يقال ما يعاد, لأن هذا الحديث أقوى من قوله وعرف يوم يعرف الناس. نعم ماشي. أحسن إليكم. قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قوله يستحب لمن حج أن يزور قبري النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الكلام غير دقيق, وإن قاله بعض العلماء, والصواب أن نقول يستحب مطلقا, مطلقا يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, ويسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تعلق لهذا بالحاج من غيره, لكن قديما كما قلت يعني السفر طويل فدائما يعلقونه ايش برحلة الحج لأنها رحلة العمر, لكن نحن نقول يسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وتسن شد الرحال إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا زار المسجد فيستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه, ولكن لا يجوز في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه من دون الله أو يتوسل به أو يستغيث به أو حتى يدعو عند قبره, إنما يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه, يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله, ثم يتحرك قليلا فيقول السلام عليك يا أبا بكر, ثم يتحرك فيقول السلام عليك يا عمر, وإن زاد الترضي عن الصحابة أو الشهادة لن يسلم بالبلاغ فلا بأس, لكن لا نستحسن هذا, إنما أعلى ما ورد في هذا كلام ابن عمر, وابن عمر ما كان يزيد على السلام, وهو حديث أثر صحيح, أثر صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة, ورواه مجملا مالك في موطئه, ورواه كثير من أهل العلم, وهو أثر صحيح. وأما الشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة لا أصل لها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, فشد الرحل يعني السفر يكون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, والله أعلم. ويسن أيضا إذا كان في المدينة أن يزور قبور الشهداء في أحد, وأن يزور قبور الصحابة في البقيع ويدعو لهم, لكن لا يدعو عند قبورهم كما يفعله أهل البدع, فالدعاء إنما يدعو الإنسان في صلاته, يدعو في سجوده, لا يدعو عند القبور, لأن هذه من وسائل الشرك, هي ليست شركا لكنها من ذرائع الشرك, والجاهل إذا رآك تدعو الله عز وجل عند القبر يمكن يظنك تدعو إيش صاحب القبر, فيكون ذريعة لإشراك الناس, وقد يكون نفس الداعي إذا كان جاهل يدعو اليوم الله عز وجل عند القبر وبكرة يدعو صاحب القبر, فيكون ذريعة للشرك الأكبر, فهو دعاء غير الله عز وجل, فيجب الحذر مما يفعله كثير من أهل البدع من الدعاء عند القبور أو الاستغاثة بأهل القبور. نعم تدعو بما ورد, فتقول مثلا السلام عليكم دار قوم أنتم السلام نسأل الله لكم ورحمة, بما ورد بالأدعية الواردة, أما أن تتقصد أن تدعو الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك وأن كذا وأن كذا, تقصد ذهاب القبر عشان لأجل الدعاء, هذا كله لا أصل له, إنما يدعى الله عز وجل في المساجد وفي الصلوات وفي عند بيته الحرام وما أشبه ذلك, ليس في القبور, والله أعلم. بعض الجهلة يزيد الطين بلة فيدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظهره إلى القبلة ووجهه إلى القبر، هذه بدع متراكمة. السنة استقبال القبلة في الدعاء وليس استقبال القبر، ومع ذلك نقول لا يشرع دعاء الله عند القبر مطلقا. سلم وامش، تريد أن تدعو روح صل في الروضة ركعتين ولا صل في المسجد ركعتين، وادعو في صلاتك ما شئت، وادعو بعد الصلاة ما شئت، لكن الدعاء في الصلاة أفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نفتح مجال للمسائل اللي عند السؤال، مجموعات مفتوحة يا أبا متعب، جزاك الله خير، الله يحفظك. هي خذ راحتكم، خذ راحتكم، اللي بيروح ياخذ راحته. نعم سم. الأسبوع القادم يا أخوان درس الاثنين فقط، مش درس الأحد، سيكون من بعد المغرب، من بعد المغرب، لأننا يعني عندنا يعني ارتباط بعد العشاء، قد نستمر بعد العشاء نص ساعة بالكثير ساعة إلا ربع، لكن الدرس سيبدأ من بعد صلاة المغرب، وسيكون آخر درس إن شاء الله، سنختم باب كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. وينبه على هذا في المجموعات، الأخوة المشرفين ينبهون اليوم في المجموعة وينبهون أيضا في الأسبوع القادم. طيب عندكم أسئلة يا شيخ؟ تفضل. أحسن الله إليكم. نعم، ورد حديث لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة وحطت عنه بها خطيئة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالطواف بالبيت أمر مستحب ومسنون باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم. نعم خلاص لا أسئلة. ما حكم من يرمي الجمرات مع بعض بوقت واحد، وهل يقبل؟ إيش مع إيش؟ مع بعض بوقت واحد. نعم. وهل يقبل منه؟ وهل إيش؟ يقبل منه. من رمى الجمرات معا السبع كلها مرة واحدة فهذا لا يجزئه الرمي، يكون واحدة فقط، ويجب عليه أن يرمي ست. فإذا كان فعل هذا في العمرة فعليه على كلام الفقهاء فدية أذى، لأن يعني هذا ما ينجبر، هذا واجب مستقل رمي الجمار، فلا بد أن يفدي بذبح شاة أو يفدي فدية أذى كما تقدم قبل قليل وذكرته مرارا. عندك سؤال؟ تفضل. ارفع الصوت. من أحرم قبل الميقات كره له ذلك، أو نقول خلاف السنة وإحرامه صحيح. لا شك الإحرام من الميقات هو الأفضل وهو السنة، لكن الذي في الطائرة لا بأس أن يبكر حتى لا يفوت المحاذاة، فيبكر قليلا يعني لا بأس. يلبس الإحرام متى شاء، لكن لا يلبي إلا نعم عند في الميقات. هذا رأي للمؤلف لكنه رأي ضعيف. نعم ذكرنا الصحيح، لا تجي تقول لي وصص، ذكرنا بنفصل يا شيخ. لكن السؤال، هل الاعتمار في ذي القعدة أو في ذي القعدة سنة؟ الاعتمار في ذي القعدة سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. العمرة في ذي القعدة السنة، والعمرة في الأشهر الحرم في الجملة مستحبة. نعم أحسن. نعم حد عنده السؤال؟ طيب بارك الله في الجميع، انتهت المجموعتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.